بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إيجاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجارك إن أعطيتها جلست ولا إيجار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث سهل رضي الله تعالى عنه تقدم أن أخذنا شيئا من فوائده وأحكامه، وذكرنا من ذلك النظر إلى المخطوبة، وأن النظر إلى المخطوبة هل هو مباح أو مشروع. أن العلماء رحمه الله اختلف في ذلك على رأيين. الرأي الأول أنه مستحب هو قول الشافعية، والرأي الثاني أنه مباح هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والنظر إلى المخطوبة قلنا أنه مستحب، والصواب في هذه المسألة النظر إلى المخطوبة مستحب كما مذهب الإمام أحمد كما مذهب الشافعي رحمه الله، ويدل ذلك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أجدر أن يؤدم أن تحصل الألفة بين قلبيكما. ولا شك أن هذه مصلحة عظيمة للزوجين، حصول الألفة بينهما هذه مصلحة عظيمة، فنقول يشرع أن ينظر إليها. وكذلك أيضا من فوائد هذا الحديث قوله زوجتكها بما معك من القرآن. تقدم أن تكلم على هذه المسألة، وقلنا بأن هل يشترط لعقد النكاح أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، أو أن هذا ليس شرطا. المشهور من مذهب الشافعية أنه شرط، والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا لحديث سهل، ففي بعض ألفاظه ملكتكها بما معك من القرآن، فنقول ليس شرطا أو لا يشترط أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن خطبة من فوائد هذا الحديث أن خطبة النكاح ليست واجبة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة النكاح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تسهيل أمر الصداق، تسهيل أمر النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ينصرف هذا الرجل حتى يزوجه من هذه المرأة، لأن النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة. وكذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله زوجنيها، هنا تقدم القبول على الإجابة. الأصل أن يكون الإجابة ثم يكون قبول، لكن هنا تقدم القبول على الإجابة. وأيضا لم يحصل اتصال بين القبول والإجابة مباشر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لم يكن لك بها حاجة قال هل عندك من شيء تصدقها، قال إن أعطيتها إزارك إلى آخره، فهنا حصل تراخي بين القبول والإجابة. فيدل لذلك أنه إذا حصل شيء من التراخي أو تقدم القبول بحيث أنه يعتبر عرفا عقد نقول بأنه عقد، وصيغ العقود راجعة إلى العرف. فكل عقد كما وفير شيخ الإنسانية رحمه الله ينعقد بما دل عليه العرف من الصيغ. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا لم يكن لها ولي فإن الإمام الأعظم هو وليها، وينوب عن الإمام الأعظم وزير العدل، وينوب عن وزير العدل قاضي الأنجحة. مثل ذلك النساء اللاتي يسلمن في بلاد الغرب قد لا يكون لهن أولياء، ولهن أولياء كفار، فيتولى أمر نكاحهن المسلمون، ومدير المركز أو القائم على المركز هو الذي يتولى العقد لهذه المرأة. وكذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن السنة أن يذكر الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، فينصر الصداق إذا عقد يقول العقد أو تزوجتها بألف ريال بألفين إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أول ولو مشى. قوله في الحديث ردع زعفران، الزعفران طيب معروف، والمراد بذلك أثر هذا الزعفران، أثر هذا الزعفران في جسمه. فقال مهيم بمعنى أخبرني مهيم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. هذا يدل على تخفيف أمر الصداق. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج وزن نواة، النواة معروفة وزنها من الذهب، غرمات يسيرة، يعني غرمات يسيرة، هذا الذي أصدقها. وفيه أيضا أن الصداق واجب، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما أصدقتها، يعني ما أصدقتها، فقال وزن نواة إلى قنية. وفيه أيضا تفقد الإمام لأصحابه وسؤاله، تفقد الإمام لأصحابه وسؤالهم عن بعض الأمور المتعلقة به، فأن هذا لا يكون من تدخل الإنسان بما لا يعنيه. فالإمام والمتبوع له من الخصوصية ما ليس لغيره، لأنه سلم لما رأى عليه أثر الزعفران سأله أخبرني عن ذلك. وفي هذا أيضا الدعاء للمتزوج، يعني قال بارك الله لك. وفيه أيضا الدعاء بعد الدخول، إذا ما دخل ما دعا عند العقد، يعني الدعاء يكون عند العقد، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم بخير وعافية. إذا ما دعا بعد العقد لا بأس أن يدعو بعد الدخول، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا بعد الدخول. وفيه أيضا قوله أولم ولو بشهر، فيه الوليمة، والوليمة موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لأن سلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. وقال بعض العلماء بأنها ليست واجبة لأنها طعام لسرور حاد، طعام لسرور حاد، فيقولون بأنها ليست واجبة. وقوله ولو بشهاد، هنا ما يتعين الشهاد، المهم حصول الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأمر بالشاة وأولى بالشاة باللحم والخبز وأولى بالأقط والحيث نحو ذلك. الوليمة ما تتعين بشيء وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب أن تكون الوليمة بشاة أو أنه لا بأس أن يزيد على الشاة إلى آخره؟ طبعا لأن هذا يرجع إلى الأعراف وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ما لم يكن هناك مباهات أو إشراط، يعني إذا كان هناك مباهات أو إشراط فإنه يمنع من ذلك. وفي هذا أيضا الزعفران، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر كما تقدم لنا في شروط الصلاة، لكن نقول هذا كما ذكر ابن حجر رحمه الله الذي على عبد الرحمن بن عوف هذا من طيب المرأة، يعني فأصابه من طيب المرأة.